فمن تاب من بعد ظلمه كظلم وظلم وظلم وأستغفرك فإن الله يغفر الله توبة تجدنا فإن الله غفور من هو الله ما إنا حتى نوم النهار ألم تعلم أنك على أيام الرسول أنه الله له ملك السماوات والأرض كما من قال لنا كان ملك سلطان تصرفه لنا لأسون مكتب أيضا كان لنا على وفق منه قال رجل يشاء ميشاون الله كتعال ويغفر ما يسلم ميشاون المثل قولهم الله ينير لنا والله على كل شيء قدير الله دم قول ان قرب ما درك شاينا عاقن الله وكيتانا ونا ثم قال جل وعلا ايها الرسول انت ملكتنيا وي لا يجوك الشيء بالكفر وقل بشير دفلا لي تشاقلوا تكسو قداي حياتك تكيد ما نزل من الذين قالوا امنا باخوان بان دم قالت امننا لكم نيلوت كفر يهون الى المعنى ونذكر الناس بان دم قالت امنا بالاومين ولم تؤمن قلوبهم إباجة أسند الإيمان إلى القلب ولم تؤمن قلوب ولكن أبا بريك ونهيمن وزينه في قلوبكم إباجة لما نجعوا بأن دردت عمنا بهم من أحب الإسلام سأل الله وقعوا ولم تؤمن قلوب ومن الذين قالوا نهوه ولا تفعلوا في الكفر من الذين قالوا قالوا ثم أتماتوا ولا ماتوا هادو أيهودا كونوت أيهودا كونوت النسو نقع أعطاك يا منافقوش أيهودا وزقودا سماعوا الكذيب إجيبوا وشتن ياغلي أدامت نكتا تنو أقالون للسف سماعوا الكذيب أفوا سماعوا الكون آخر ديلا سوى جمي سمي سلينو سمعوا فيكم سماعون لهم سماعون الكذب وشك سنقرات جاءوا يا مكابل مسمع بيزهم سماعون لقوم آخر كانت دمو للا سوال انفرمشين جورو طبيب نفسين انفرمشين لقد ربطوا كانت سماعون الكذب سماعون لقوم لأجل قوم آخرين كانت سمعوا لقوم لم يأتوك المكتور سوال يعرفون كلمة يتورات الهدفقات من شاك من بعد مواضي وذبدا يقول لك كما قلنا كانوا روادي من جارة قالوا سمعونا للكذب شخص يدامتوا ثم أيضا من آخرين لم يزل النسو يعرفون الكلمة يتورات من الكلقات من شافشو من بعد مواضي بوفوب أكوابو كالتور تبوالي هجداتو أدركو بتبالو ما أدركو من قدر ما يعملو تغير تبالو ما يكتلو أبرر تبالو ما يبرهو من بعد مواضي يقولون بلا لا إن رسيتم هذا فخذوه وإن لم تتوفوا فازروا وإن رسي الله سنة فلن تملك من الله شيئا إنه زيتم يعني هذا عيل جلد والتعميم أي أفتاق محمد بالجلد والتعميم في من زنى وهو محسن فخذ أي فاقبلوا وارضوا به وإن لم تؤتوا أي لم يفت لكم محمد بالجلد والتلميم لمن زنى وإن كان مصيرا يعني يريد ماذا يعني جلدنا تحميل كسل مقواتنا مغرف الزنا سرموسا دون وصول فضوى كادرقات فخذوا أي قوتك أو يطرون وإن لم تؤتوا هين جلدنا تحميل فضوى كالتتقاتشو برجم فضوى كادرقاتشو فأزاروا تتنقاتشو هين قدي إن اليهود جاءوا برجلين ومعات قد زنيا يهودان ومسعيداوت عنده عندنا عند الزنا سر في زومات ونجزن كذا الناس ليس تجدون فيكم عندنا الناس كنان كسرة يقرفالو كذا كسر يقبلنا باهيا وذبايا سواء لبد الزور على المسلمين قالوا ايش توراتا مطوالوا توراتا مطوالوا كفاتوا على كفاتوا عترجون عن المسلمين فوضا آدو يدعو على عترج عبد الله مصورا يجوئرون فكان ما قالوا ما بعد فيكم على النصب عبد الله بن سلام وسرعة مياك صلى الله عليه وسلم ارفع يدك على أنس سياب سياب إن فيها الرجم على السلام قال الله يا عصر يوم سيدي يوم فقد قطعوا الناس من دنو في ناس بلاي جدي مقان دون مسافين تون ما تو جمع داء ونسكي وقال اللون ما قدر جمع ايه قرور دون باي باي باي باي باي باي باي باي باي مكان انتم دلتا اتكامهم انتنا كسرى يعني ان دا اتجدال جلد ما تو قد اتجرى فيتو كسر تقبطو قبالا يجدو سخمونا يا وانا دمو تاريخ نو تاريخ نو زنا كدرو جمرو كسنة فمت شريعة وزو كسنة شيرت فمت كسنة ويفقدوا إن لم تغطوا فأذروا ثمانا لقوم الآخرين في الأمن لأن تفوت ولي لما درس لما درس لأجل قومنا ثمانا أي منك من أجلسك وأخبارك لقوم لأجل قوم الآخرين أو لألمتوا ليلة ورسل لها استموا انفرمشين لما كذا ورغب وتغطوا في الجوان بأقوى ولك ورغب ولا يجوز الشيخ قالت من دشاركم التائم أنا بس فتاة توقف أتنا على الله من بعد ما من بعد ما وعده كذا بعد من بوضع الله لا تبي كذا كذا يجبرنا ابتداء من بعد ما وعده قد تورد وديه مواضع أهم كبوته وكأقوى كمالكتوما من بعد موابيه الله بوته وكأورده وبوانا جميع رمس على الرسول الشريف الكريم من بعد موابيه الذي ودعا الله يا ثقيل يقولون للا قوله إن يوتيتم هذا إن يوتيت فأخذ علم تؤتوا تاجا وما يريد الله فتنة الله لعلي فتنه شرك لا دقاء لا يريد إله يفلق أنسه فلن تمكره من الله شيئا قال الله من مثلا ذيك الله نبقى الله لي فتنة فلقوا أنه من بتاع الناقر اسم قراصة اتقبلهم أي اتقبلهم أولئك الذين يريد الله يظهر قلوبهم إن الذين يباشون الله ليتراجعوا يعني شايعون وكالوا سناجعوا تا كفر تنفاق أنا جزال البرج أحرى قلوبا أحرى قلوبا عن النفاق وعمايا من الرياء والسد وأنسان الكذب وعيما نفسها إن لا يتحق لهم في الدنيا في الجن دوليا ما كبات وردت كنيتا لله الجو ولهم في الآخرة عذاب عظيم بابت أي طوى عالمنا إلى أمه بأجيبوا يكفانا يجزفا سطعت عذاب النار بمنام الصون الممكة النام بتعب ما يتشان الله عز وجل لا شواري سبحانه تعالى إجري قال جات أمام وسمعته بشري أمام بس كل سرنا ما يقولوا ودا ودي ما أنا ولا أبدي بشري أنا شاف فيه هاي بس هذا ترو قال ما هو لا تكيمات جو لا كدرات جو تسو قالوا بلو شري أنا شاف فيه طلع هي ما تكيمات جو إبراهيم يمتعون إجنادا وعيودا وزي يبقى بيتاك أمامنا عوقو أرامانا عوقو أكيناك من فتب من علمائنا ففي شبه من اليهود إلى البنزي أمتك علماء تبلاشي أيهودا مثل أعلم دم النتوات إلى الدين من أبلاشي ولا افتد الدين إلا الملوك وعبار السعي والربان دين أبلاشي نزي بسياسة بتبلاشي فلتيكا نزي بارس انتانا نزي دمو علماء أفو الله فتنا تعيموك عندما دم ورهبان إيه الملوك السابع إيه حراو يا جاهل إبادة عمل السعيدة إبادة بعيدا غير مقبول عليه من الذين أيهودا وجدا ذلك ثبات ويبدأني أجاهد تنبوز عراقي مالك منعهم دمو يقال لك بسراو مالك بخالي سنته بعيده مزرك ميتار أمال يقول يا رو أمتنا بلا شو لدتونا الله يتبقى لنا إن الزيش فإن فترة فترة لكل مفتول على المتحيمية شيخ السلام فإن في إدة كتبه إهدروا فترة إيش عالم فاتر والجاهل عابد فإن فتنة وفتنة لكل مفتون عالم ذكره في التدمرية وذكره في الهموية وذكره في غيرهما من كتبه رحمه الله تعالى فلا أعلم اكتباء من لا يتوصلنا لأين في المستصال العاصر وهم ثم قال جانا سماعون للكذب أهلهم وشت مسمعات تبطى مطبقنا إلا سماعون سيكة وما دانا كان سم كثير السماء وفيكم سماعون له سلا إلى ما تتكلمون تعالى ليلة انفرمشين لما قبل سلا إلى عنا سماعون الكذب يا سماعون الكذب لا بالتقوية على الكمرة فعلوا لما يريد ان يبالوا لا موازا إذا ناس سماعون الكذب نبال يعني أن السماع في كذب مبالغا يفعلوا يعملوا عملا فاعل او عمل الفئل نو ولكن يا عند فئل مطوب مطوب مطلق انا ما يتراسل هنا لا تكفي لام المقوي الوطن يعني ايش عندنا وفيد كده وده للذين هم ذهب يرحمون فعال لماذا لام المقوي لان قوت العامله لان يعمل فيما بعدها ثم هنا يقتفوتين آغوشات الدام تعلونه بتكت يمقبل يمقبل سمعنا بس تجيبوا الكتابتنا قدوم زي اهون ايه جاهدين تفسيبوه اني تقول سونين بلو من استمير اكال النبي بسو كتما ستفت ميدا مكفوتو بطم مونا عمي كتابتنا ايجان مسماتهم بطم عرضو سلميسا مستمعون ان بلو سمع ربا للكذب والأقاويل والأراجيف الذي تقتلقه وتتقوله أحبارهم أحبارهم للكذب يا كذب من ديننا وشت يا أحباره سليك باتهم يا أيها الذين قالوا إن كثير من أبروا لا يقوم عن نفس الباب وسيد من صلي لله إن دالا وشت من كتفوس ويحثوا على الكذب وهم يعلمون قلين يا لدنيا يا تبسلون الله يتبقان إنا رشاء الليلة أكان السوتي فأكان السوتي دم ما هم لام مؤكدان ما لام المقوي أكا بإجب بلدت سوت حرام وهو الرشا والذي يسون جنزة لا يكون أموالنا في الباطل كذلك أقليم الروب الربا وقده عنه يعني الله رحمة ركبت هو الذي نبلاد أراد آني بلاده تقنى تبسو جنزة نبلاده بابو السنة بابو بويسون جنزة جبزة في ذلك فهذا هي النسوب علينا الله يصدق علينا للسورتي بدمها وسكونها سفرت سفرت لأنه يسهد دراش مسلم يعقف صوت نبيل فرسل لكم أذار وقد خاب من افترى لين بلو كونا تهو سيدرقو وين بلو بيسائي من لسو انتين تعالوا آخرات شولاي وين آخرالاي وين مقطعين يو ألا دراش مسلم يعقف صوت نبيل وسائل الله هذا ما سنكر له محمد صلى الله عليه وسلم ما مريض فإن جاءوا كل الذين ملاك أنا مشلاك أوج أملاك أوج وده أنت كم تو فاكم بين مكالمة شو دانية شو سردا شو إلى أبغى أن تفعلكم كلا ولا تفعلكم سرد خال فعلكم أفعل دراسة كتابة لا ولا شو نعاري وين توري دارم أفعل بلا شيء لا تلا تفعل أي شيء ولا نيجو دون نعاري إلا وإن كنت لتفرد قبل حكمت أي أردت أن تأو كفرر كفرر عند الزاو بالزاو جهنم وهكذا مهما وين وين أكملت تفرق فأقوم بغسل رأي تفرق جمع إذا أي أردت أن تقوم وذن حديث إذا هتم الحاكم فاجتهد أي أراد أن يقوم فاجتهد وإن أكملت أي أردت أن تقوم بينهم فأقوم بينهم بالكسط موتاك بفتح دانيا ديناتهم دين الكسط ليس إنياه بعد إرتبط إلى إنياه يعني نسكوتا ديروا البعض العلماء لكن أعتم يا إنا أنزل التوراة يا هدى ونور يحكم بها النبي من الإيمة نبكر الذين أسلموا للذين هادوا الربان والرهبان والمستهزئين من كتاب وكانوا عليه الشهداء يعني يا شريعة شن يغنى المكان ينيا شريعة فم يا مثلا مبتن ذا مبتنة بدادنة بدادنة تدانا وعلا تزا بجدو مثلا الذي بلو يهدعو جمعات قوة فرطيمة نبر سراو سيمة نبر بلو من كان النبي سيكلا يمونا التون سلم يأكل أراضو ساتون كما هنا التون قال يما يبدو أتون كما هنا التون قال وده نبي ممتاز مرتو نبر سيدانا اتشوا فاقوا من الكتبا فتح دانا انت مالك انت الثلاث مونا اتشوا بالنسبة لك فتح النسل لا سارت ولا جيما شنعان قومين على ألا تعدلوا تنسيقوال ما جمرا مريد او تنسيقوال او بانتن بافتح ما فرد عن دباج ودنيا كمتو إذا ترافع اليهودي واليهودية أو النصراني والنصراني والكافر والكافرة إلى قضاة المسلمين إلى والي المسلمين والمسلم والدانة المسلم والآدي لند كمتو أضرابو تدانيا شو عندها بك يا ويت الانتهاد حقا تلو سيو كافر سلونا مبتو يسون إذا لم يسمي لهم بسلام يلي لو دمو كافر سلونا دمو تفرطو ولم يتفرد لبا يسمي الإسلام يتم إسلام خوداجم كتلاتم كار فتاغينو كاباتم كرناتم كقربيتم كولنم كار حق حق أنو والحق حق أن يتبع إن الله يحب المقسمين شئونا تبلغ سكين في تحاوي تكتلين ياهونو القائمين بالحق هونو ميكناتن بحق قواني وچنا في تحاوي وچون ما يعدال لغتك تل مري وچنا فراج وچن الله يودات شوال ودي العدل صفة من صفات الله إن الله يعمر بالعدل هذا بعدل يسر سوال دمو الله يودات شوال ما من أمة إلا تأمر بالعدل لاله ما نقمت في تحالتك كرنيا فرد الفرد الباجة عزالي والدالو في الله وتاتشو من يوتاتشو نويلة نقر إن عدل ميلوت عند أكبابيه ما يراه أكابين جلالي كسوالي في البادية إذا قريه يدروج أو النصوبة فتنة من قهون إلى بعض راجل هي راجع من فارو وهي من فارو عند أعلى السلام عند أدل نقر ولا قناة ولا شيء ولا قاري أيدهم أسوك فرد الله تقعي نقر يا بلان كالو ولا هران دولي بلان ويسلوك الفرد الله دمو كذلك ترى حقونهم بيور من ذلنا بك مكينة قباجة جيدة جبت رأسا وإبلا قال أنا إبراهيم هذا المسكي شفت كيف قلت توقع دمو يا راقا بيتلون سئ جاهل من ملين لو أي تشارو كيف هو نبال أسي بلا قالو أي شو تقلو بيه لي قبالو جين عدل لو أي دل لو الناس هو جين عدل لو بلو سر عدل مارس الله بذكر هو استقامك أكت مارس بك من ذلنا بعد وقت جين هو اللي وكل ما أدرك إيدا لبنو جين سويت عدل جيبال بقى لانتي بس الناس ما سبيت تمارا إيدا لانتي ما توقع الله ما توقع الله بلو مارس لذي آن بمرك الله آن بمرك الله بلو مارس عدل بار عند الإسلام بذلك دي وكل ما أدرك جلال وكل ما أدرك حق عندما نبيت وما أدركه كهونا نو أنا زايد تقول نجار كل عارف فرد لما رأى إذا لما رأى مراد نجار بأقباب الأدب هو ذو الأشياء في مواضيع كما أن الظلم هو ذو الأشياء في غير مواضيع إهانة بل الله بس فيه نداني سوى الدنيا لا ولو يا الله تعالى فش كافر وش مكافيهون أنا تبقى شيء أقول بتأييدية إن الله لا يحفظ دولة كافرة بأدلها آدم وإن الله لا يحفظ دولة مسلمة بجورها عندما كذا زال يهون متحكرات في تهاوي بما هو ناتج الله من أرجعته يتبقى ناتج عندما قال دمو زال يهون متحكرات دمو على من أرجعته بس بجور يا تفاجأ عندما تبكي ملكة أون بريلا ومسلمو ووتشو ألم أنا نفسي أو أوروبا إيه أرابو ألم أوروبا ألم ما نزي مستشفى وزم إرابة الآن أو فريان براساته بلي عدو فتح وهو كنا بالنسو مالا أنا دعني إسلام أو فتح باي هون ما دوما ما دوما بان لنا بذي فنصد الله تتتات شو دنيا باي ودات شو الله تعالى توش بيهون مسلمو هكذا عندنا فتح سيات آمن آمد آبتال بلا آمد آبتال لأن تتاكتو قوات العدل كما هو نبي فنصد ولو تعالى توشونغا أنصاراوي بوكا بيهون عدل فتحو تيساس لكيزي يقول لك أنت تسعى الله أكبر إيدروا أقربوا للتقوى إن لا أمركم حتى توحيد أدركم إن لا أمر بالعدل والإحسان وإذا أعتقدتم أن تعقوا بالعدل عدل وأشهدوا ذوي عدل منكم إذا وأقيموا الشهادة لله سكرة بعد بابه بعدك علي عدل بطم وستعي الناس تفلى جنة بإسلام تدك عليه بقدتك علي ما قام السماء إلا بالعدل نوم ثمن مدرنا الله بعدنا يعقوب وأنزل نيدا فيه بأرشد يعني ميزان أورد على ليكون بس المكاسب نيدا بايوبات عندنا ملكيا فرد شريعة ميزان توحيد قرآن حديث ملكيا وتنامة قام عندنا جو ظلم دائما طافت عندي تفو من لمثال مسلم ما كافر بوان جاء بوان حق بيتاته مسلم لا يمكن أن يقول لا لا لا أنا ما أعرفك هي أيضا فرد نيبارو لانتب لسلم يعني له الحق إسلام باستمت أو مركنا إنجي أهل كافر قوم مسلم ما أعرفك ما جمران عدل أيضا لم ظلم نوا ما جي عدل نوا عنه إنجي ما جمران ظلم نوا فظلم باستاتر كفر يهونان ويتولى لهم فإنه منهم كفر هنا لأعوذ بالله من إذن الله جل وعلا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا ويتولى لهم فأولئكم الظالمون الله سبحانه وتعالى وأما يا مجمرام أدري جل دمو إسلام يعرف أدري بذين دل مستالي وتدانيو عن ذنسي عن الكافر يا مسلم قاتل ذا تفردوا في مطلو أما ما تعطى أقولناه يا مسلم تشكف في بلده لكن هذا الله جل وعلا يا مسلم درجة وكف على بوتاري إيه ما أدلناه أدري بارو سوّج كتب كنا بلا يارو ذا إذا بشري أو مسرة أدلناه إذا لذينا كل كده كل ما أدلك ما رأت إذا لم أدل ما رأت يا كت بقى كفر رك ما بدنا مر أقول أرك أدري كنجي ديرانا غير إلهم كون أي ذا يعني أنا سوّس بوتاري كافية ديسة أدلناه في دينه ويتي ነገሮችን በአግባቡ ማዋል አድል ይባላሉ وكيف يحكمون في استغرب الله اراد ان يعجب نبيه ያስገርማቸው ፈልጉ እንዴት አንደዳን ያደርጓል ወይ እንደሁ ተወነሱ ጋር ተውራት ያለች ስትሆን ይላል ሲያው ነው ያ አላህ ፍርድ ያለባት ተውራት ያለች እንዴት አንተን ዳና እንዲያረጉ ወይ እንዲዳና ሰው ብለው ይመጣሉ ለሙከረ ካልሆነ በስተቀር ለሆነ ለፍሌታቸው ማሳኪያ ካልሆነ በስተቀር ከዛ ተሰነተው ለሚባድላል ይተወለሉ ሚባድ ከዛው ጀርባ ሰጠው ይሄዳል እንደሆነ ሳል እንዴት አንቴ እንዳኛ ያደርጋል وما اولئك بالمؤمنين ان الذي ينطق امانه شيء ده አው ቆየተኛ ቢጠሩት ይሰማም ይባላል አይደለም መጀመሪያ የተውራትና የእንጂልን ህግ ሸርሽረውታል በቃ ሰላ ሙካን መሳን ይባልም ቢና ከሰራ ወሰረም ቢሆን ሂዱ ከሰል ይቀበል ሰላ ይገረፋል በገባ ያዘውታል አለቅ ይሄን ህግ አውጥተው የተውራትን ህግ ሽረው ሸርሽረው ገብስ ተውቂለው ሲያበቁ ለአንተና አንተ ጋር ቢመጡ ይቀበሉ አይደለም አይዋጡ አይከተሉ ለምን ይሄን አረጋ ለዚህ ብሎ አላህ ፍርድ በየነባቸው ወማ ኡላኢከ ቢልሙእሚኑ ተያውቁም ነው ለራሳቸው ቃኝ ወይ ለማመርመር ለሙከረ ለኢምቲሃን ወማን ይለፍ ፈለን ተርዱ ምን አላህ ሸይአ ኢና አንዘነ ተውራት ያሁዳን ለሆ እኛ ተውራት ወረደናታን ያሁዳን ምር ያለባስ ተው ወንሙሩን ድርሃን ያለባስ ምናይ ያቁም የነቢያቶች ይፈርዱባቸው አለዚነ ነቢያቱ አስለሙ እጅግ ሰጡ ለማ ለዚነ ለነዚያ ሃዱ አይሁዳ ለሆኑ የሚዳኙባቸው ሲጡ والربانيون ربانيوت والأحبار رباني ذيل عند لك ما تو أبادوت تونات أحبار دمو تلاليك انتنوش عالمو تونات نزي رباني ملوك ساليان أحبار تاترالوش مالت ويم كتاكسو جنس ويم أحبار مالت نزي أباسوش ربانيون دمو كيسوش داقوناوش دمي بارا إن بابدار رباني أحبار دونك مطا رباني مالت يعني أبادون أحبار علماؤون ولم يتعرف مطرباني عالمو مالته بغضة بالسؤال بما سؤولين أنك قال الله كتاب الله ما استبقوا أدريتا فالنسولة بمت عالة نصة اندي فرض ولم أحبار شبهات رباني يدامو علماء وشو ما يتفسر عالة ما لسنا فكر مياكو نزي أبتقال إلما لا تشعرهم تفسر بغضة بالسؤال الذي يسامل إذا نادوا الربان وذي سؤولين من كتاب الله وكانوا عليه بذينك شهداء مسكاري والسيهون فلا تخشوا الناس وجنا التفروا واخشوني فلا تخشوا الناس إن سوشي التفرنا حقا فانشافر واخشغنين بيشا مفرد بيشاني عربو جنين يجبش فراني القبا سوشي هدين واتشون كني كتاب كسوشي ناكين يهدين اتشوى اللو انين يسود داتشون ولا تستودي هذا سمنا قليلا بني آيات انكسر انشافاتشو ما تمنشي تكيد جنزبا اتكزو اتلويتو ولا يكون عند الله باورده اللو ما يديني ما يداني ما يفردسو فأولئك الناس هم الكهدين أمامنا يا الله سبحانه وتعالى انقدي على الله باورد الفردوس أمامنا وتفسيد الله مرديا ومدانية الله كاورد وجه مدانية تقدين وين دمو وقلنا وربا إسلامنا فسيد الله مدانية كالا وين نتعلم بلو كالا أو لا شك أنه كفر وأما في قضية خاصة معينة ما أنه تحاكم إلى الله وأنه واجب مهور كما منوغا إن دليله ما أصيح عباد نوت ما رنو بل ذا فردك هنا لا يكفر إسلام ثم قال وكتبنا عليه فيها وتورى أن النفس بالنفس نفسنا قدر ونفسك قدر والعين بالعين ولا تشقى بالعين أن العين فرد بعين والعين تشقى العين بالعين أن العين فرد بعين فرد والأنف يجدر بالأنف يعني يا قراتي أفنسا أفنسان قرد كوني قرد والأذون بالأذون جورا مقرطا جورا مقرطا والسن ترس كتفلسة بسن يكفرات والجروح كفاس والجروح كفاس ليلان قصد كفاس على الله يلال جهين وسن أباتشو بتورات ياو نبرو هيك دبا إنجيل بتورات يتنو إما كفاس وإما عفو ديالي ديالي يعني الله تتلو مطمع فمن تصدق به بزي ما نزياو ما نهين كفاس الفريق العالم يتوالى من السكادة الكفاس فهو سوء كفار بسو من دلناه كفار ومن لم يحكم بما أنزل ذا وانجروا ما بما أنزل الله الله باورده يا الفرد فأولئك النزياء نزايا أنا جاي.